يقول المؤلف رحمه الله: وشد وسطه كزنار، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله، ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور، لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وشد وسطه كزنار، يعني ويكره في الصلاة شد وسطه كزنار. قوله كزنار هذا متعلق بقوله شد، وليس على سبيل التمثيل، أي شده بما يشبه الزنار. فالكاف في قوله كزنار، الكاف اسم بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق، يعني شده، أي شده شد زنار، يعني يكره شد وسطه شد زنار. وليست هنا مسألة، يعني المؤلف هنا لم يذكر مسألتين، يعني يكره شد وسطه كما يكره الزنار، لا، يكره شد وسطه بما يشبه الزنار. الزنار ما هو الزنار؟ الزنار خيط غليظ يشد به النصارى أو ساطهم في الصلاة، بل في غير الصلاة أيضا، هو خيط غليظ يشد به النصارى أو ساطهم، هذا هو الزنار. فيكره للمصلي أن يشد وسطه بما يشبه الزنار، يعني بما يشبه الخيط الغليظ الذي يربطه النصارى على أوساطهم. ولذا قال شد وسطه، يعني ما بين طرفي جسمه كزنار. والعلة في ذلك التشبه، التشبه بأهل الكتاب والنصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقول المؤلف رحمه الله: وشد وسطه كزنار، هذا الكلام من المؤلف عليه مؤاخذة من وجهين: أولا الاقتصار على الكراهة، يعني يقول يكره شد وسطه كزنار، والعلة أن فيه تشبها بأهل الكتاب. ومن المعلوم أن التشبه بأهل الكتاب ليس مكروها، وإنما هو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وعليه فالاقتصار على الكراهة فيه نظر، والصواب أن ذلك محرم، لأن التشبه بالكفار أمر محرم، لحديث ابن عمر في سنن أبي داود: من تشبه بقوم فهو منهم. ولأن المشابهة في الظاهر توجب المشابهة في الباطن، ولأن الإنسان لا يشابه أحدا ولا يقلد أحدا إلا وهو يعتقد أنه أهل لأن يقتدى به وأن يتأسى به، فالصواب التحريم. أيضا قوله ويكره شد وسطه كزنار، تقييده ذلك رحمه الله بالصلاة فيه نظر، والصواب أنه إذا كان تشبها فالتشبه محرم في الصلاة وفي غير الصلاة. وعليه فهذه الجملة من المؤلف شد وشد وسطه كزنار فيها نظر، وعليها مؤاخذة من وجهين: أولا الحكم بالكراهة أو الاقتصار على الكراهة مع أن فيه تشبها والتشبه محرم. ثانيا تقييد ذلك في الصلاة، تقييد ذلك في الصلاة مع أنه تشبه والتشبه محرم في الصلاة وغيرها. وعلى هذا نقول شد وسطه كزنار محرم مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة، وهو أيضا محرم وليس مكروها. وقوله رحمه الله وشد وسطه كزنار، فإن شد وسطه بما لا يشبه الزنار، بما لا يشبه الزنار، فما الحكم؟ نقول لا بأس بذلك، لا بأس إذا شد وسطه بما لا يشبه الزنار، يعني بحبل أو خيط لا يشبه ما يشد به النصارى أوساطهم، فإنه لا بأس به، لا بأس به. إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك المرأة، وقالوا إن المرأة ليس لها أن تشد وسطها مطلقا لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، لأن شدها لوسطها سبب للفتنة بها، لأنه يبين تقاطع بدنها وعجيزتها والمطلوب من المرأة أن تستتر، أن تستتر. وحينئذ نقول شد الوسط، الوسط شد الإنسان وسطه في الصلاة. يقول إن كان بما يشبه الزنار فمحرم مطلقا للذكر والأنثى، وإن كان بما لا يشبه الزنار فهو بالنسبة للمرأة ينهى عنه في الصلاة وخارج الصلاة، وأما بالنسبة للرجل فلا بأس به. ثم قال المؤلف رحمه الله قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. الخيلاء فعلاء من المخيلة، الخيلاء فعلاء من المخيلة وهي العجب والترفع. وأصل الخيلاء، أصل الخيلاء من الخيل، لأن الخيل تجلب التباهي والترفع والتعالي. والخيلاء معناها أن يتخيل الإنسان لنفسه منزلة عالية فيتعاظم في نفسه ويعجب ويتكبر على غيره، هذه الخيلاء. الخيلاء أن يتخيل الإنسان لنفسه منزلة عالية فيتعاظم في نفسه ويعجب بها ويترفع على غيره. وقوله رحمه الله وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، في ثوب وغيره. غير الثوب كالعمامة والمشلح والسراويل وكل لباس، كل لباس. بل ربما نقول إن قول المؤلف رحمه الله وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره يعني سواء كان مما يلبس أو مما لا يلبس. الخيلاء تحرم في ثوب وغيره، يعني غير الثوب، يعني سواء كان ملبوسا أم غير ملبوس. فتحرم الخيلاء في المركوب، وتحرم الخيلاء في الملبوس، وتحرم الخيلاء في ما يتعلق بالسكن. فكل أمر يجلب الخيلاء ويسبب الخيلاء فإنه حرام، لأن الخيلاء من التكبر والتكبر محرم. واعلم أن الخيلاء تكون فيما يتعلق باللباس، تكون في الكمية وتكون في الكيفية. فالخيلاء في الكمية أن يزيد في ثوبه وأن ينزله تحت الكعب، هذا من الخيلاء الكمية. نعم الكمية، الخيلاء في الكمية كزيادة الثوب ونزوله، نعم كونه ينزل هذا زيادة، لأن المشروع أن يجعل الثوب فوق الكعب، فوق الكعب. وتكون أيضا الخيلاء في الكيفية بأن يلبس ثوبا على هيئة الخيلاء أو فيه ما يدل على الخيلاء. فالخيلاء تكون فيما يتعلق بالثوب، تكون في كمية الثوب وتكون في كيفيته. ففي كميته أن يوسع الثوب أوسع من المعتاد، وأن يطيل أكمامه، وكذلك بالنسبة لطوله أن يطيله إطالة غير مشروعة، هذه قد تكون من الخيلاء. وتكون أيضا الخيلاء في الكيفية بأن يلبس الثوب على هيئة الخيلاء، هيئة الخيلاء. طيب يجي في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. وهذا دليل على أن جر الثوب خيلاء من كبائر، من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. فإن جره غير خيلاء، يعني أنزله عن الكعبين غير خيلاء، فهل يحرم أو يكره؟ قال بعض العلماء إنه لا يحرم إذا نزل ثوبه تحت الكعب لغير الخيلاء فإنه لا يحرم. وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، قالوا هذا مطلق يحمل على المقيد، يعني ما أسفل من الكعبين ففي النار إذا كان على وجه الخيلاء، إذا كان وجه الخيلاء. لأن لدينا حديثين، حديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، والحديث الآخر ما أسفل من الكعبين ففي النار. فجر الثوب خيلاء متفق على تحريمه، لكن إرخاء الثوب تحت الكعب لغير الخيلاء هل يحرم أو لا يحرم؟ قال بعض العلماء إنه لا يحرم ولا بأس به للحاجة، لا بأس به. وحملوا المطلق في قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار، قالوا ما أسفل من الكعبين إذا كان على سبيل الخيلاء، حملا للمطلق على المقيد. ولكن الصواب خلاف هذا، وأن الإسبال محرم بنوعيه، أعني سواء كان خيلاء أم غير خيلاء، ولا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد، لا يمكن حمل المطلق في حديث أبي هريرة على المقيد في حديث الجر الخيلاء، لا من جر ثوبه خيلاء، لأمرين: أولا أن القاعدة عند الأصوليين أنه إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين فإنه لا يحمل أحدهما على الآخر، إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لا يحمل أحدهما على الآخر، فحمل المطلق على المقيد من شروطه اتفاق الدليلين أو النصين في الحكم والسبب، وهنا لم يتفق لا حكما ولا سببا. فانظر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، السبب الخيلاء، العقوبة أن الله لا ينظر إليه. الثاني ما أسفل من الكعبين ففي النار، السبب غير الخيلاء، العقوبة أن ما نزل في النار. ومعلوم أنه مع اختلاف الحكم هذا خيلاء وهذا غير خيلاء، مع اختلاف الحكم هذا يعاقب بأن لا ينظر الله عز وجل إليه، وهذا ما أسفل من الكعبين ففي النار، وهذا خيلاء وهذا غير خيلاء، مع اختلاف الحكم والسبب لا يمكن حمل أحدهما على الآخر. وثانيا أنه قد جاء في السنن أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بينهما، فقال عليه الصلاة والسلام: أزرة المسلم إلى أنصاف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. وهذا صريح في عدم إمكان ماذا؟ عدم إمكان الحمل، أن يحمل هذا على هذا. وعليه فنقول الجر الثوب أو إرخاء الثوب تحت الكعب حرام، فإن كان على سبيل الخيلاء فهو أعظم وأشد، وأن الله عز وجل لا ينظر له يوم القيامة، وإن كان لا على سبيل الخيلاء فعقوبته أنما نزل في النار. طيب الحديث لم ينظر الله له يوم القيامة، حديث هذا في إشكال، إذا قال قائل كيف لا ينظر الله؟ والله عز وجل ينظر إلى جميع الخلق. نعم، نقول نظر الله عز وجل نوعان: نظر عام لجميع الخلق من مسلم وكافر وبر وفاجر، ونظر خاص وهو نظر الرحمة والرأفة، هذا هو المنفي، لم ينظر الله يعني إليه يعني نظر رحمة ورأفة، وأما النظر العام فالله عز وجل مطلع. يقول رحمه الله: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. طيب عرفنا الآن أن جر الثوب خيلاء حرام. طيب لو لبس لباسا يعني على هيئة الخيلاء وقال أنا لم أقصد الخيلاء، إنسان مثلا لبس ثوبا واسعا وأكمامه واسعة أو غترة إلى نصفه وهو عمره مثلا قصير ولبس غترة مقاس يمكن 70، كان في 70، يريد التباهي، حرام ولا لا؟ نقول إذا قصد الخيلاء حرام، إذا لم يقصد الخيلاء فإنه لا نقول إنه حرام إذا كان الناس يعتدون ذلك. وعلى هذا نقول فيما يدل على الخيلاء وما لا يدل على الخيلاء نذكر قاعدة، وهي ما ورد النص بالنهي عنه لعينه فهو منهي عنه، ما ورد النص بالنهي عنه لعينه، يعني ورد نص بالنهي عن الشيء لخيلاء لعينه فإنه ينهى عنه، مثل من جر ثوبه خيلاء، وما لم يرد به نص فهذا على حسب ماذا؟ على حسب نية الفاعل، حسب نية الفاعل. إذن نقول ما دل على الخيلاء أدل على الخيلاء على نوعين: نوع ورد الشارع بالنهي عنه ونص على النهي عنه مثل من جر ثوبه خيلاء، ونوع لم يرد به النص، لم يرد به النص، فهذا على حسب نية الفاعل، إن نوى به الخيلاء فهو حرام، وإن لم ينوي به الخيلاء فليس محرما، ولكن مع ذلك ينهى عنه، ينصح وينهى عنه درعا للفتنة، ولا سيما إذا كان قدوة، إذا كان قدوة. طيب توسيع الأكمام هل هو من الخيلاء؟ يعني مراد توسيعه شيء واسع، مثل نقول يختلف في بعض المجتمعات ليس خيلاء، ليس من الخيلاء، وإذا كان الناس في الزمن السابق يلبسون إيش اللباس إيه وما زالوا، يعني قصدي عندنا يلبسون لباس يكون الكم واسعا، لكن لو أنه في مجتمع لا يفعل ذلك ينهى عنه، يعني مخالفة، بل يدخل في هذا، يدخل في الواقع في لباس الشهرة، يعني كونه يفعل هذا يدخل في لباس الشهرة، لأن يعني لباس الشهرة ما يتميز الإنسان به عن غيره، ما يتميز الإنسان به عن غيره ويشتهر به، يشتهر به بحيث إذا قيل فلان عليه صاحب كذا وكذا الذي يفعل كذا وكذا. والشهرة قد تكون في نوع اللباس، قد تكون في نوع اللباس، وقد تكون في صفة اللباس. في نوع اللباس أن يلبس لباسا غير معتاد، كان يأتي مثلا يلبس ثوب أصفر أو ثوب مثلا أزرق يمشي بين الناس، تقول فلان صاحب الثوب الأزرق، صاحب الثوب كذا وكذا، هذا لباس، لباس شهرة. وقد تكون الشهرة، هذه الشهرة هنا في ماذا؟ في نوع اللباس. وقد تكون الشهرة في صفة لبسه، يعني يلبس اللباس المعتاد مقلوبا، يجعل الزرير وراء، يجعل الزرير، يقول هذا اللباس من لباس الشهرة. طيب هنا مسألة، هل الشهرة، هل الشهرة تختص باللباس؟ يعني في الحديث من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة، هل هو خاص باللباس أو لا؟ ها؟ يعني هل يشمل حتى المركوب؟ يشمل المركوب، يعني يجعل له مركوب متميز عن الناس، ليس متميز، يعني ليس المراد المتميز، يعني أن لا يكون له وجود، ما ليس موجودا إلا عنده مثلا. أما قوله مثلا يملك سيارة ومن حوله لا يملكون، هذا ليس شهرة. يعني مثلا واحد سأل سؤال قبل فترة، يقول لو إنسان يشتري سيارة فلكس واجن، تعرفونها؟ إيه، ويستعملها الآن بين الناس فلكس واجن، هل هو من الشهرة؟ تقول فلان راعي الفلكس واجن، ما يقول فلان إنسان راعي الفلكس واجن أو صاحب الفلكس واجن، هل هذا من الشهرة؟ هي لو كانت السيارة يعني متداولة عند الناس وما فيها ما في ما في إشكال، يعني كون الناس لا يستعملونها مع وجودها هذا ليس شهرة، لكن شيء من قطع. وأيضا قد إنسان يقتني هذه السيارة محبة، يعني مثل التراث وما أشبه ذلك، أيضا هذا ليس شهرة، لكن يستعملها عند الناس، هل هو من الشهرة؟ لا ريب أنه لا، ليس كاللباس، لا ريب أنه ليس كاللباس، ولكن مع هذا ينهى عنه، يعني كل شيء يلفت النظر ويجلب الكلام فالإنسان في غنى عن ذلك، وينبغي للمرء أن يعني أن يحفظ كرامة نفسه وأن لا يجعل نفسه محلا للانتقاد والكلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: والتصوير واستعماله، التصوير يعني يحرم التصوير ويحرم استعماله، والتصوير تفعيل وهو أن يجعل الشيء على صورة معينة، التصوير، التصوير تفعيل وهو أن يجعل الشيء على صورة معينة. وقول المؤلف يحرم التصوير، الدليل على التحريم ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فهذه ثلاثة نصوص صحيحة صريحة تدل على حرمة التصوير، بل تدل على أنه في الأصل من كبائر الذنوب. واعلم أن المصور أي ما يصوره الإنسان على أنواع ثلاثة أو على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يصور ما لا ينمو ولا حياة فيه، أن يكون المصور مما لا ينمو ولا حياة فيه كالجبال والأنهار والبحار والبيوت السيارات، فهذا جائز اتفاقا، يعني تصوير الجمادات التي لا تنمو ولا حياة فيها هذا جائز بالاتفاق. والدليل أن الله عز وجل في الحديث يقول أحيوا ما خلقتم كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا يدل على أن المصور مما له نماء مما ينمو وله روح. القسم الثاني أن يكون المصور مما ينمو لكن لا روح فيه، يكون المصور مما ينمو ولكن لا روح فيه، فهذا جمهور العلماء رحمهم الله على جوازه، أنه يجوز أن يصور كالأشجار، الشجر مما ينمو ولكن لا روح فيه، فجمهور العلماء على جوازه، قالوا لأن الأحاديث تدل على أن المراد مما فيه روح وهذا لا روح فيه، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، وهذا مروي عن مجاهد رحمه الله من التابعين وعن غيره أيضا، وقال إنه حرام، ولكن الصواب الأول صواب قول الجمهور، وأن ما لا نم وأن ما فيه النماء أي يعني ما ينمو ولكن مما ليس فيه روح أن تصويره جائز. القسم الثالث أن يكون المصور مما ينمو وفيه روح، يكون المصور مما ينمو وفيه روح وفيه روح كالآدميين والحيوانات، يعني كالحيوانات والآدمي وما أشبه ذلك، فهذا على نوعين، هذا القسم على نوعين. النوع الأول أن يكون مما ليس لليد فيه مجال، يكون التصوير مما ليس لليد فيه مجال. والقسم الثاني أن يكون مما لليد فيه مجال. مش معنى مجال؟ يعني يقول أن يكون هذا التصوير باليد، باليد يعني يصور ذوات الأرواح باليد. والثاني أن يكون التصوير بغير اليد، وهو التصوير بالآلات الفوتوغرافية، الفوتوغرافية. ولكن العلماء يقولون يعبرون عن هذا بقولهم أن يكون مما لليد فيه مجال ومما ليس لليد فيه مجال، ويقصدون بما لليد فيه مجال يعني أن يكون أن يصنع الصورة بيده كالرسم والنحت وما أشبه ذلك. والثاني أن يكون بالآلة المتقطة. فأما إذا كان مما لليد فيه مجال وصور من ما يكون له روح ونماء فهذا محرم، محرم، وهو أول ما يدخل في الحديث، كل مصور في النار. ولو لم ندخل هذا لم يبقى الحديث دلالة، يقول مثلا هذا ما في بأس أن يصور كذا وكذا ما في بأس، لم يبقى الحديث دلالة وليس له معنى، كل مصور في النار ما هي الصورة التي إذا صورها حرم؟ إذا قلنا هذا جائز والذي قبله جائز والذي قبله مما لا ما فيه جائز، إذن صار التصوير مباح ما في شك، ويكون كلام النبي عليه الصلاة والسلام لغوا لا فائدة منه. إذن ما لليد فيه مجال وعمل فهذا إيش؟ حرام، وحكي الاتفاق على هذا. وأما الثاني وهو ما ليس لليد فيه مجال مما يكون بالآلات الفوتوغرافية، الآلات الفوتوغرافية الحديثة، فهذا فيه خلاف بين المعاصرين، هل يدخل في التصوير المحرم الذي ورد به النص أو لا يدخل في التصوير الذي ورد به النص؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه داخل، أنه داخل في العموم، وقال إن التصوير بالآلات الفوتوغرافية يدخل في النصوص، من صور صورة في الدنيا كل مصور في النار، قال لأن هذه صورة فتدخل في العموم. وذهب بعضهم إلى أنها لا تدخل، إلى أن التصوير بالآلات الفوتوغرافية لا تدخل، لأن التصوير تفعيل وهو جعل الشيء على صورة معينة، والالتقاط والتقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية ليس للإنسان منه عمل، وإنما الذي يحصل منه العمل هو هذه الآلة. هذه الآلة، فمن حيث دخول هذا النوع في الأحاديث قل لا يدخل، لكن من حيث النتيجة واقتناء الصور ومقتناء الصور هذا حكم آخر، حكم آخر. واضح الآن؟ أي فلا تظن أن يقول التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في الصور أنه يجوزونه على سبيل الإطلاق. ولذلك غلط كثير من الناس في حتى من بعض طلبة العلم في رأي شيخنا رحمه الله في مسألة التصوير، حينما قال إن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في التصوير، مراده لا يدخل في الوعيد، يعني من صور صورة فوتوغرافية لا يدخل في الوعيد، من صور صورة في الدنيا كل مصور في النار. لكن من حيث النتيجة حكمه حكم التصوير، بمعنى أنه يقال له ما غرضك من هذا التصوير؟ إن كان الغرض مباحا فهو مباح، وإن كان الغرض محرما فهو محرم. يعني لو قال أنا أريد أن أصور صورة للذكرى يقول حرام، أريد أن أصور صورة فوتوغرافية لتأليه وعلقها حرام حرام. إذن الخلاف بينه وبين من يقول بتحريم الصور من حيث إيش؟ الوعيد، من حيث دخول التصوير الفوتوغرافي في الوعيد أو عدم دخول. وأما من يظن أنه يرى أن جواز التصوير فهذا خطأ، ولذلك له رحمه الله فتوى يعني في مجموع الفتاوى ذكر فيها خلاصة رأينا في التصوير كذا وكذا، وذكر منها أن التصوير محرم، يعني لما كثر الاختلاف والاختلاط والخلط قال التصوير محرم ولا يجوز منه إلا ما دعت إليه الحاجة أو دعت إليه المصلحة أو الحاجة أو الضرورة. المصلحة مثل نشر صور فقراء، إنسان مثلا ذهب إلى بلد نائم فيه فقراء فأراد أن يصور حالهم ينقلها إلى الأغنياء حتى يتصدق، هذا في مصلحة. الحاجة والضرورة كتصوير صور المجرمين لاجتنابهم، تصوير الموجود الآن في بطاقة الأحوال وما يتعلق بالمصالح الدنيوية هذا لحاجة، كل هذا يجوز المصلحة. أما الذي يصور مثلا التعليق أو التعظيم كما سيأتي فهذا نوع آخر. فالمهم أنه لا يحصل الخلط في مسألة التصوير، لأن بعض الناس الآن صار يحكي حتى مع الأسف من طلبة العلم الذين ربما ينتسبون إلى الشيخ رحمه الله، يقول الشيخ يجيز التصوير، يقول التصوير جائز، وهذا ليس بصحيح. من تأمل ونظر كلام الشيخ عرف ماذا يقصد بقوله التصوير الفوتوغرافي، أن المراد أن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في الوعيد، يعني ليس التصوير الفوتوغرافي كالتصوير باليد، يعني إنسان التقط صورة لشخص بكاميرا وآخر صورها بيده يقول أول داخل في الوعيد قطعا، والثاني لا يجزم، لأن الثاني في الواقع ليس منه عمل، إنما العمل من الآلة. والتصوير تفعيل، وهو جعل الشيء على صورة معينة، وما التقط بالآلة ليس للفاعل منه شيء، ليس من فاعل شيء. أما من حيث النتيجة، فهي صورة، يعني ما صور بالآلة الفوتوغرافية صورة، يقال له ما غرضك من هذه الصورة؟ إن كان الغرض مباحا فهو مباح، وإن كان الغرض محرما فهو محرم. احفظوا أهله. وقوله رحمه الله يحرم التصوير واستعماله، يعني استعمال التصوير واستعمال التصوير يقع على أوجه متنوعة، أولا أن يستعمل التصوير على سبيل التعظيم، وهذا أعظمها وأشدها حرمة، بحيث يصور الصور لأجل أن يعلقها تعظيما لها، كما يوجد من يعلقون صور العظماء والسلاطين والملوك وما أشبه ذلك. الثاني أن يكون التصوير للذكرى، فيصور الصورة للذكرى، يعني لأجل أنه متى أراد أن يتذكر رجع إليها، وهذا يفعله بعض الناس ويحفظون هذه الصور في ألبوم. القسم الثالث أن يكون استعمال التصوير أن يصور أن يستعمله على للحفظ، يستعمله للحفظ، يعني أن يستعمل التصوير للحفظ، يعني يصور لأجل يحتفظ بهذه الصورة متى احتاجها رجع إليها. والرابع أن يستعمل الصورة على وجه ممتهن، وجه ممتهن كالصور التي تكون في الفرش ونحوها. والخامس أن يستعمل الصورة للتجمل والتزين، كمن يضع الصور لا للتعظيم ولكن للتجميل والزينة، مثل المناظر الطبيعية، بعض الناس يضع صور كالمناظر الطبيعية. السادس أن يكون استعمالها للحاجة أو المصلحة أو الضرورة. إذن عندنا الآن استعمال التصوير ستة أقسام: على سبيل التعظيم، على سبيل الذكرى للحفظ، أن يحتفظ بها في ألبومات، يعني ليس للذكرى ومن مجرد الحفظ فقط. الثالث، الرابع أن يكون على وجه الامتهان. الخامس أن يكون للتجمل والتزين كالمناظر الطبيعية. والسادس أن يكون للحاجة. فإن كان هذا الاستعمال للحاجة أو على وجه تمتهن فيه فهو جائز، يعني استعمال الصور على وجه تمتهن فيه أو على سبيل الحاجة أو المصلحة فجائز، وإن كان وما سوى ذلك فهو حرام. إذن استعمال الصور بأقسامه الستة، الجائز منه قسمان: إذا كان ممتهنا أو كان على وجه الحاجة أو المصلحة أو الضرورة. فما كان ممتهنا أو لحاجة فهو جائز. الممتهن كالذي يستعمل، كالذي يكون على الفرش أو المخدات أو ما أشبه ذلك، مع أنه الواقع اجتناب هذه أولى. يعني الإنسان الأولى أن يعود نفسه أن لا يعني يباشر أو يكثر من الصور، مثل من الصور حتى التي تكون في الورش يحاول اجتنابها قدر الإمكان. ملابس الأطفال أيضا ممتهنة، بالنسبة للأطفال فيها نجاسات، مع أن هذه فيها نظر، يعني ملابس الأطفال الصورة التي تكون في مثلا الحفاظات هذه لا شك في امتهانها، أعظم امتهان، لكن تكون في الملابس إذا كانت صورة كاملة هذا لا يجوز. إيش؟ بعض الصور الموجودة ليست صورة، هيئة صورة، لكن ليست صورة شخص كامل. يعني لو وجدت الرأس فقط أو هيئة جسم بدون أن يكون له عين ويكون له أنف ويكون له فم، هذه ليست صورة. الصورة أن توجد صورة تبقى مع الحياة. فإن وجدت صورة بلا رأس أو رأس بلا صورة أو جسم، يعني جسم آدمي لكن من غير أن يضع أن يكون فيه عين وأنف وفم، ما في بأس. نعم، شلون جزء؟ إنما الصورة الرأس، صورة الرأس، لكن تصوير اليد لوحدها ما تبقى مع حياة. هل الحياة تبقى في اليد بدون؟ لو صور رأس وحده، لو صور جسم بدون رأس، الضابط أن يكون المصور مما لا تبقى معه حياة. لو صور جسم بدون رأس أو رأس فقط بدون جسم، هذا ما في حياة. هل يمكن آدم يعيش رأس يمشي بين الناس؟ وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصورة الرأس، يعني إنما تكون الصورة إذا كان المصور فيه رأس، ولذلك أمر برأس التمثال أن يقطع. بعض الناس يضع خط، يحط خط هذه تصير كرافتة،